طبعا بسبب عدم فهم معضلة الشر وغير ذلك، ثم إن هؤلاء أنفسهم يحاولون عزل هذا العالم عن الذي خلقه. علمانية اليوم هذه هي، أن الله حتى بعض الربوبيين وكذا، أهلا وسهلا، هناك إله، هناك إله خلق، آمنا بالله، لكن مو ضروري نعبده، مو ضروري هو يتحكم فينا، مو ضروري هو، ليس ضروريا هو الذي يأمرنا وينهانا ونكون إليه راجعون. لا، يكون عندنا إله آخر، إما أن نؤله أنفسنا أو نؤله شيئا شبهنا، مخلوق أو إنسان أو إله بصورة إنسان أو أو أو إلى آخره. عموما هذه الخلافيات، لما قلت كل هذه الفرق تستدل بنصوص من انجيل، من الاناجيل المعتمده ورسائل بولس، معناتها ان الحق، معناه ان الحق كان خفيا جدا، صح ولا لا؟ نعم، كان خفيا جدا. الخلافيات بين النصارى الموجودين اليوم ادق من الخلافيات القديمه، بحيث ان عموم النصارى لا يفهمونها، لهذا لما صارت بينهم، لهذا هم لجأوا للقتال والاقتتال لكي يحلوا هذه المشاكل، ولم تكن البينات واضحة. فمثلا قياس هذه الخلافيات على خلافياتنا معاشر المسلمين، اللي هناك مرجعية واضحة، حتى القرآن واضح بين، أما رسائل بولس والإنجيل فعامتها يعني ساعة تأتي بطريق كثير من الكلام الذي تقرأه للمسيح في الإنجيل لا تكاد تفهمه إلا مع الشرح، خصوصا في المطالب الكبيرة في الإعراب عن نفسه، من أنت يا مسيح؟ طيب، فالشاهد أن قياس هذه الخلافيات على خلافياتنا الموجودة اليوم قياس مع الفارق. فنحن عندنا علم أصول فقه، وعندنا نبوة تختم، وليس عندنا نبي جديد جاءنا لا نعرف ما هو ثم بعد ذلك نسخ من ديننا ما نسخ وترك ما ترك. عندنا أصول واضحة، لهذا أشبه خلافيات النصارى أشبه ما تكون بخلافيات المتكلمين الذين يختلفون في دقائق الدقائق ثم يكفر بعضهم بعضا. تجد مثلا لما تقرأ عن خلافيات المعتزلة تجد هناك تكفير ومشاكل، ثم لما تقرأ المسائل التي وقع بينهم خلاف فيها، مع كونه أوضح من الخلافيات التي بين النصارى، لكن حين تراهم يستدلون على بعضهم البعض لا تكاد تستبين وجه الدلالة بسهولة. طيب، وأيضا رهق النصارى بالتكفير أو الإخراج أو الحرمان أو الحكم بالهرطقة أو الحكم بالحرق، هذا يشبه طريقة الخوارج وغلوهم، وهذا أمر، وهذا الذي أنتج بعد ذلك في الغرب هذه الفكرة، فكرة أن لا تحكم على الآخر، لا تفعل، لأن النصارى كانت، لأن الكنيسة كانت تحكم للهوى ولأقوال ضعيفة، ويأتون إلى أقوال متشابهة ومتقاربة جدا ويجعلون أحدها كفرا وهرطقة والثاني إيمانا محضا، مع تقارب الأقوال وتشابهها إلى حد كبير جدا، حتى كون مؤداها واحد في كثير من الأحيان وتكافؤ أدلتها، وهذا عين البغي. فإن جاء إنسان وحكم بالكفر على إنسان آخر يخالف ظواهر الأدلة وهو يعترف ويقول ظواهر الأدلة أنا لا أقبل بها ولا أخذ بها، وإنما أخذ ما أداني إليه عقلي، عقلي الذي غيري يخالفني فيه، فهذا الخلاف لا يقاس على هذا الخلاف. خلاف الكنيسة، خلاف الكنائس فيما بينها كان في مسائل غامضة، كان هناك بغي، الله عز وجل نص أنهم كان يبغي بعضهم على بعض بغيا، فغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، متباغين بينهم عداوة، مسائل دقيقة حتى العامة لا يفهمونها، الأدلة متكافئة وأصلا يستدلون بمن لا يصح دليلا بولس وجماعته. طيب، فعلى ما، فهذا كله أنتج بعد ذلك جو يمكن أن يبشر للعلمانية فيه، أنه اليوم جايين يستنسخون هذا، الجماعة اللوثريين الإسلاميين أمثال عدنان إبراهيم وغيره. زيادة على ذلك عاد بالنسبة لعدنان، يلا أنت صرت مارتن لوثر، مارتن لوثر بعد إيش حصل بالنصرانية؟ حصلت مشاكل وكذا، ثم بعد ذلك جاءت أفكار هدامة، وجاءت شيوعية وجاءت نازية وجاءت فاشية، يعني لما أسقط الكنيسة الكاثوليكية لم يكن خبرا سعيدا بل بعدها أنت نفسك فقط ككنيسة بروتستانتية في كثير من الأماكن. ثم النصرانية ضعفت ضعفا كبيرا، بقيت كديانة ولكنها ضعفت لاح جدا كسلوك وكتطبيق. وكيف تقاس أمة ترى دينها وكتابها هدى ورحمة على أمة أخرى تسمي ناموسها لعنة؟ هل تظن هذه كتلك وأنه يمكن لهذا؟ يعني الله عز وجل من حكمته أن نسخ آية الرجم ليبين الفرق بين الأمتين سبحانه وتعالى. يلا ما هي في القرآن، أولئك هي في التوراة وأخفوها، ونحن عندنا هي في كتب الحديث وظاهرة ومظهرة وتدافع عنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، ونقاتل على هذا. ولهذا نحن خير أمة. الله المستعان.